عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. المراد بالركبان من جلبوا السلع إلى المدن من البوادي مثل السمن والأقط ونحو هذه الأشياء، إذا جلبها الرجل من باديته إلى المدن ليبيعها، فجاء النهي عن تلقي هؤلاء، يتلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق. وهذا الذي يتلقاهم قبل أن يصلوا السوق يعرف أسعار هذه السلع في السوق، فيتلقاهم حتى يأخذها منهم برخص ويحصل لهم في ذلك غبن، ثم يجلبها هو للسوق فيغنم ربحها بشكل أكبر، فيفوت على هؤلاء تحصيل هذا الربح. فجاء النهي عن ذلك دفعا للضرر عن هؤلاء البائعين الركبان، دفعا للضرر عنهم، لأن هذه مضرة لهم. ولهذا قال العلماء: لو أنه باع عليه ثم وصل إلى السوق وجد أنه غبن في هذا البيع، جاز له أن يسترد سلعته منه، وهذا يسمى خيار الغبن، أنه غبن في بيعه غبنا بينا. فإذا جاء للسوق ووجد أن السلعة قيمتها أعلى من ذلك بكثير، وأن هذا خدع في الطريق وأخذه وقال: أنا أريحك، واليوم ما في سوق جيد وما في متسوق، أو لا تتعب نفسك، ومن هذا الكلام خلك ترتاح وترجع لأهلك، والسعر أعطيك إياه الآن مثلا، فباعه ثم ذهب إلى السوق ووجد سعرها غالي، وأن هذا الرجل مكر به وخدعه قبل أن يصل إلى السوق، فله أن يسترجع سلعته. فهذا النهي من النوع من البيع، النهي عن تلقي الركبان لما فيه من، لأن فيه دفع ضرر عن هؤلاء البائعين، وحفظ لحقوقهم وأتعابهم وجهودهم من أن تؤخذ منهم هكذا، وخاصة أنهم يجهلون الأسعار في الأسواق. قال: وأن يبيع حاضر لباد، وهذه صورة أخرى مقابلة للأولى. الأولى فيها دفع الضرر عن البائعين، وهذه الصورة فيها دفع الضرر عن المشترين، فيها دفع الضرر عن المشترين أهل المدن. قال: أن يبيع حاضر لباد. صاحب البادية الذي جاء بالأقط والسمن وهذه الأشياء إلى السوق ليبيعها، لا يجوز لأصحاب المحلات المستقرين في السوق العارفين بالأسعار، لا يجوز له أن يقول: اترك البضاعة عندي أنا جالس وأبيعها لك على مهل بالسعر الأعلى، وإذا جئت بعد أسبوع أو بعد شهر أنا أعطيك القيمة. هذا فيه مضرة للمشترين، في مضرة للمشترين. لكن صاحب الحلال إذا جاء للسوق بنفسه لا يستقصي في القيمة، لا يستقصي في القيمة مثل المستقر في السوق، وإنما يكون من همه أن يبيع السلع بشكل أسرع، فيرضى بالثمن الأقل عن طيب نفس منه، مراعاة لبعض مصالح الأخرى، عدم التطويل في السوق والرجوع إلى ماشيته وأموره ومصالحه، فيرضى بثمن أقل عن طيب نفس منه. وهذه الطريقة يحصل فيها رخص في الأسعار، والناس في السوق يستفيدون. لكن لو قال له الحاضر لا تبيع لا تبيع ارجع وتابع مصالحك في باديتك وأنا جالس ومستقر في السوق أنا أبيع سلعتك بالتدريج وأبيعها بالسعر الأغلى. فمثل هذا سيكون محيطا بالأسعار وأيضا يستقصي في الثمن ما لا يستقصيه صاحب الحلال لو أراد بيعه. فإذا نهي عن هذا النوع دفعا للضرر عن المشترين دفعا للضرر عن المشترين، لأن البائع من البادئ مثل ما أوضحت لن يستقصي، وقد ينقص في سلعته من أجل التعجيل والرجوع إلى بلده ويرضى بثمن أقل. لكن إذا قال له الحاضر لا أنا أبيعها لك، فسيكون سعرها لمن يشتريها من أهل المدن غالي. فإذا دفعا للضرر عن المشترين نهي عن هذه الصورة من البيع. فإذا الصورة الأولى تلقي الركبان فيها دفع للضرر عن البائعين، وهذه فيها دفع للضرر عن المشترين. ولهذا جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بالصورة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.